ما انت قاعد بيجي شايلين بيكون لابسين لبس معين كويس بقى السيركس يعني الخدمه مش كده صح ناس الخدمه يعني والسفرجي والسفرجيه لابسين كده ما شاء الله لبس سمع وعاملين حاجه هنا كده يعني سوده كده وما شاء الله جاك بيجي يقفل الناس يحط لهم وفي المصاصات ديك الناجحه المصاصه دول اي ويخط لك قال لك انت قاعد بعد ملك تقوم تعظم زوله الجرسون تعظم الجرسون والسيرفيس تعظمه بتاع الخدمه الخدام تعظمه وتنشغل بيه عن الملك فكل من انشغل بالعبيد عن الملك العلام كان من شغل بالجرسون في حضره الملك هل يرضى عنك الملك والله يكوش الكشه يقول لك انت زول معي دفق اطردو ذاته يقول له كشو ده كان ما هو داخل السجن ربنا برضو بكشك بكشك من جنبه من عنده وعن بابه فلا تصلح لعبادته والاخلاص له ابدا اخوانا والله ده يا طاهر انت ما فهمت الكلام يا اخي ما تطلب ساكت يا اخي انسأل بقى يعظم الجرسون قلت لك اتكلم معاه وكلامه كله مع الجرسون ويا حضرتك وسيادتك ده بيغضب والملك قدامك قول الجرسون ده الملك مشغله والريمين ما مشغل رب العالمين في الكون ده منه كان انبياء ولا كان ملائكه ولا كده تلتفت اليه في حضره الملك اليس هذا من سوء ادب مع الملك ده معنى الكلام مش تاكل وتشرب مع انه احلف لك الملك ما قام من الاكل والرئيس خدت السفره ان شاء الله خدته بهاي المدونه دي كلها ما بتقوم تدخل يدك كيف ما قال لكم دخل يدكم بتقوم بتقوم ايش دخل يدك ها ما في طريق انا مشيت يعني اعوذ بالله من انا مشيت الخليج قام عزمنا ملك من الملوك بتاع الخليج والله انا مشيت ما شيت بلبستي لبستي دي ذاته دي ذاته بس كده عمتي دي كده والله مشيت لقيت الناس الداعينهم الجايين كلهم الحاجة بالبساطة اسمها شنو البشت حاجة تجيب والله أنا ماشي أجل فكر عيني والله واحد عندي أقسم بالله واحد ما في حاجة شنو شنو قام مشينا أنا ومعي واحد من مصر كويس اسمه الشيخ وحيد عبد السلام بالم أنا هو ماشي نتونس هو كمان جايب طاقيته طاقية بس وأنا بعمتي دي ونحن برا ولا جايبين قام جونا نادونا بأسمانا قالوا أنتم الوحيدين الضيوف بتاع البلد تمشي تقنوا مع الأمير هناك قدام ها أي يعني إحنا الضيوف قالوا نازل عزمنهم على شرفكم أنتم على شرفنا والله انا وزوجي نضحك انا ووحيد عبد السلام نضحك قلت له والله الناس ربنا لك الختام لون يكون احسن كويس ومشينا قاعد والله اقسم بالله الموضوع اكثر من عادي ولا حاجه والله بل لما لقيت الهيبه دي والناس تقول لي حظك قلت بالله بيني وبين نفسي جات لي خاطره قلت الجلوس الى ملوك الدنيا والاكل معه والنظر إليه متعة اللهم لا تحرمنا النظر إليك يوم القيامة والله قلت كده قلت يا الله ما تحرمنا دير ذكر كده دير كده أخرب العالمين كده قال لي أداو دير ذاته أنت قال أداو منه أداو رب العالمين شفت شوف لا بد تعلم شيء إنه أن, أن, أن, أن, أن تعلم شوف دائما تعلم أن الأمر كله بيد الله كويس وكل شيء يزول كان حكم كان منصب كان شهادات كان كله بيزول بعدين يوم القيامة بيزول بنادوا برتبه ما في فريق ما في لواء حد هنا كويس ما في صاحب جروس صاحب بناء يوم القيامة بيزول بنادوا براو وبيجي عريان تشبه نحن الناس بعظم البشر ذات أكثر من الناس ذات والله لا يعظم البشر يعني لماذا يعظم البشر هذا التعظيم لغياب تعظيم الله عن نفوس الناس